إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى وعظموا شعائر الله فإن ذلك من تقوى القلوب. عظموا شعائر الله في العبادات، عظموها في الأخلاق، عظموها في المعاملات عقدا وفسقا، واعلموا أن من أعظم العقود خطرا وأهمها شأنا هو عقد النكاح عقدا وحلا، فقد جعل الله تعالى لعقده شروطا وحدودا ولحله شروطا وحدودا لما يترتب عليه من الآثار العظيمة في الأسر والمجتمعات، ولذلك جعله الله تعالى شقيق النسب فقال: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وأنزل الله تعالى في الطلاق سورة كاملة وآيات من سور أخرى مما يدل على أهميته وعناية الله تعالى به. أيها المسلمون، إن كثيرا من الناس اليوم يجهلون كثيرا من أحكام الطلاق، فيسارعون في الطلاق من غير نظر في أسبابه وحدوده، ويطلقونه عند أتفه الأسباب والأمور، فتتفرق العائلة وتنحل الأسرة ويقع الندم. فكم كان الطلاق سببا في حصول العناء وإحداث الشقاء، كم أيم من النساء، وكم ضيع من الأبناء، وكم كان سببا في إحداث الفتن والمشكلات والمحن والخصومات، وكم كان سببا في تفشي القطيعة والمنازعات. وإن الواجب على المؤمن أن يعرف الحدود الشرعية لما يريد أن يقدم عليه ليكون على علم وبصيرة من أمره، فلا يوقع الطلاق بأي عدد كان وعلى أي حال كانت المرأة. وإن من المؤسف حقا أن بعض الناس لا يبالي بذلك ولا يهتم، فيوقع الطلاق بأي عدد كان وعلى أي حال كانت المرأة، فإذا ضاق عليه الأمر ذهب يطرق باب كل عالم لعله يجد فرجا ومخرجا. أيها المسلمون، إن الطلاق قد أباحه الله تعالى حيث لا يجد الإنسان ملجأ لحل المشكلة إلا بالطلاق. وأما إذا كان يمكنه الصبر وأن يعالج المشكلة بغيره فهذا هو الأولى. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فرغب سبحانه وتعالى رغب في ابتغاء الزوجة مع الكراهة، وأومأ إلى أن هذا المكروه قد يجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا، فربما رزق منها بولد، وربما تبدلت الكراهة بالمحبة، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فلا ينبغي للمسلم أن يسارع في الطلاق، بل عليه أن يصبر وأن يتريث وأن ينظر ويقارن بين المصالح المترتبة عليه والمفاسد الناتجة عنه. فإذا لم يبق حل إلا الطلاق فليطلق على الحد الذي أمر الله تعالى به عباده، كما قال عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ومعنى الطلاق للعدة أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا مستبينا حملها، لأنه حينئذ يكون قد طلقها لعدة متيقنة. أيها المسلمون، إن الطلاق يقع على أوجه متعددة. الوجه الأول أن يطلق المرأة قبل الدخول والخلوة، فالطلاق نافذ على أي حال كانت المرأة، سواء كانت طاهرا أم حائضا، وليس عليها عدة ولا لزوجها عليها رجعة إلا بعقد جديد، ولها نصف المهر الذي عينه لها إلا أن تعفو عنه وهي رشيدة، فحينئذ يسقط عنه. الوجه الثاني أن يطلقها وهي حامل، فالطلاق نافذ بكل حال، لقول الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأما ما يظنه بعض العامة من أن الحامل لا يقع عليها طلاق فهذا ظن باطل لا صحة له. الوجه الثالث أن يطلقها وهي لا تحيض، إما لكبرها أو لكونها قد قطع رحمها أو نحو ذلك، فطلاقها نافذ بكل حال، لأن عدتها بالأشهر، فتشرع في العدة من حين الطلاق، فتكون ممن طلقت لعدتها. قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. الوجه الرابع أن يطلقها وهي حائض، فالطلاق محرم بإجماع المسلمين، لأنه معصية لله تعالى، فإن الله تعالى أمر أن تطلق النساء للعدة، فقال عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والطلاق في الحيض ليس طلاقا للعدة، لأنها لا تشرع في العدة بعد هذا الطلاق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ فيه لما أخبره عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ابنه عبد الله طلق زوجته وهي حائض. وجمهور العلماء، وهو الذي عليه المذاهب الأربعة، أن طلاق الحائض واقع ونافذ. الوجه الخامس أن يطلقها في طهر جامع فيه وهي ممن يمكن أن تحمل، فالطلاق محرم لأنه معصية لله تعالى، فقد قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وطلاقها في الطهر الذي جامع فيه ليس للعدة، لأنه لا يعلم هل حملت من هذا الجماع فتكون عدتها بوضع الحمل، أو لم تحمل فتكون عدتها بالحيض، فتكون العدة مشكوكا في نوعها، فلا يكون مطلقا للعدة التي أمر الله تعالى بها. الوجه السادس أن يطلقها بعد الدخول أو الخلوة طاهرا من غير جماع، فهذا الطلاق مباح نافذ، لكن لا ينبغي أن يفعل ذلك إلا حيث لا يمكن استمرار الحياة الزوجية بينهما. فاتقوا الله عباد الله، وتفقهوا في دين الله، وسيروا في عباداتكم